أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عثمان يعني بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم، وفي لفظ: إن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن، وفي لفظ: من قرأ القرآن فاستظهره وحفظه، أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته، كلهم قد وجبت لهم النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم تروه يتعلم القرآن؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وفيه: اقرأ وارقى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وذكرها مرتب المسند في باب الحث على تعلم القرآن وتعليمه وحفظه وفضل ذلك. الحث على تعلم القرآن، أن يتعلم المسلم كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، بأن يحفظه، بأن يتعلم كيف يجود ويرتل، أن يتعلم الأحكام، يتعلم التفسير، يتعلم ما فيه من فقه، يتعلم ما فيه من مواعظ، ما فيه من سير، ما فيه من أحاديث الأولين وأخبار الآخرين وما يكون يوم القيامة، يتعلم أمر القرآن. فكل من تعلم من القرآن شيئا فهو على خير، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهنا في الخيرية في التعلم والتعليم، ولن يكون تعليم بغير تعلم، فالمسلم يتعلم القرآن حتى يعلم غيره. فالأمر أنه يعلم أو يتهيأ للتعليم أو للتدريس من غير ما يتعلم، هذا يكون أمره صعب وأمره على خطر عظيم جدا، أنه يتصدر لأن يقول قال الله كذا ويفسر عن الله عز وجل ما يقوله الله سبحانه، يقصد ربنا كذا وهو لا يدري ما الذي يقول. فهنا يبدأ بالتعلم، يتعلم، بعدما يتعلم يعمل ويعلم. فقال: خيركم، أو ذكر أفضلكم، من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث آخر عن علي رضي الله عنه ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف، وفيه: من تعلم القرآن، وفي لفظ: من قرأ القرآن. وكلمة قرأ بمعنى حفظ، كلمة قرأ بمعنى حفظ. لذلك يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم يعني أحفظهم، يعني أحفظهم لكتاب الله. قال هنا: من قرأ القرآن فاستظهره وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته. وهنا كون من قرأ القرآن، حفظ القرآن، أدخله الله الجنة، يغني عن هذا الأحاديث حديث أخرى كثيرة في هذا المعنى، أن الذي يقرأ القرآن يقال له اقرأ ورقة، هذا أعظم، مش دخل الجنة وبس، لا، ده كمان درجات في الجنة كما سيأتي بعد ذلك. كونوا يشفع في أهل بيتي أو في عشرة من أهل بيتي أو أكثر من ذلك، هذا يقينا موجود يوم القيامة، الشفاعة، وأن الله عز وجل يشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الصالحين. فممن يشفعون يوم القيامة؟ المؤمنون يشفعون، والشفاعة تكون لأناس استوجبوا النار فيشفعون لهم أن يدخلوا الجنة. فالشفاعة فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرها. ومن خير من يشفع يوم القيامة حفاظ كتاب الله عز وجل العاملون به، وإن لم يصح هذا الحديث فقد صحت أحاديث في الشفاعة عموما في شفاعة المؤمن. يسير حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب كالبيت الخرب. الحديث إسناده رجال ثقات ولكن فيه ابن لهيعة والراوي عنه الحسن ابن موسى الحسن ثقة ولكنه سامع منه بعد اختلاط فالحديث إسناده فيه ضعف. إنما المعنى أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب البيت الخراب. الإنسان المؤمن إذا كان في قلبه القرآن في قلبه نور. البيت الخراب بيت مظلم. فالإنسان الذي في جوفه القرآن ينير الله عز وجل جوفه بهذا القرآن. والذي لا يحفظ شيئا من القرآن قلبه مظلم بتركه لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه فيه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة أو اقرأ ورقة يعني اقرأ هذا القرآن ورقة ارتفع فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. هذا حديث حسن وفيه أن قارئ القرآن يرفع درجات بحسب ما يحفظ من القرآن وكأن درجات الجنة بعدد آيات كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وعدد آيات وكتاب الله سبحانه 6200 آية ويزيد شيئا. فهنا كأن درجات الجنة كلما حفظت كلما ارتفعت درجة من درجات الجنة. في حديث لأبي سعيد رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ. وهنا دخل الجنة ويبقى الدرجات بقى اللي في الجنة يرتفع درجات يصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه حتى يقرأ يبقى هذا يحصل أعالي الدرجات. وأنا بل ليحفظ القرآن كله طبعا قيد حفظ القرآن بالعمل به أن يقرأ القرآن يتخلق بما فيه من أخلاق ويعمل بما فيه. ولكن إنسان يقرأ القرآن ولا يعمل به شيئا فهنا جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطورة هذا الشيء وذكر أن المنافقين من هذه الأمة أكثرهم قراؤها فقال عامة منافقي أمتي قراؤها. فهذا أمر خطير جدا عشان ما يبقاش الإنسان أنا حافظ القرآن أنا وهو ناسي نفسه أنه لا يعمل بهذا القرآن. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأكثرين من حفاظ القرآن يكونون على النفاق ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأمر خطير جدا أن يحفظ القرآن للتباهي به أن يحفظ القرآن ليتصدر للناس أن يحفظ القرآن ليقال أنه حافظ أن يقرأ يحفظ القرآن حتى يرفعه الناس فوقهم يريد منهم ذلك. ولكن الذي يحفظ القرآن يحفظه لله سبحانه وتبارك وتعالى يبتغي الأجر على ذلك إذا علم الناس يعلم لكونهم يحتاجون إلى ذلك يبتغي بذلك فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان يحسن نيته ويبتغي الأجر من الله سبحانه ويحسن عمله هذا الذي يرجى له هذا الأجر. من الأحاديث حديث آخر صحيح أو حسن عن سيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. من أخذ السبع الأول من القرآن حبر يعني عالم كأنه ليأخذ السبع الأول من القرآن السور السبع الأوائل من القرآن سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء سورة المائدة سورة الأنعام سورة الأعراف سورة التوبة. الذي يأخذ هذه السور هذه السور سور أكثرها مدنية فيها الأحكام سورة الأنعام مكية لكن باقي السور مدنية ففيها الأحكام. فالذي يأخذ هذه السور نفهم بقى احنا الآن هنا الإنسان الذي يحفظ مجرد ما يحفظ ما كانش الصحابة على هذا الأمر. الصحابة كان يحفظ العشر الآيات يتعلم معانيها ويعمل بها والعشر بعدها يتعلم معانيها ويعمل بها والعشر تخيل الذي يعملها بهذا الشيء في النهاية يكون إيه إذا حفظ هذه السبع الصور على هذا النحو إنه حفظ متقن ويفهم معاني ما فيها والأحكام التي ما فيها لا شك أنه يصير عالما من العلماء. فقال هنا فهو حبر يعني عالم من العلماء. حديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة أو حسنه فيه. حفظ هذه الصور فيها 1280 آية في هذه السور اللي هي السبع طول، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها في ليلة عليه الصلاة والسلام، أحيانا كان يقرأها في ليلة، يمر بآية فيها سؤال فيسأل الله عز وجل، فيها رحمة يسأل الله من رحمته، فيها عذاب يتعوذ بالله من عذابه، ولا يزال هكذا صلوات الله وسلامه عليه حتى يقرأ هذه السبع السور. فالذي يقرأ هذه السور يحفظها يعني على هذا النحو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو حبر، يعني عالم من العلماء. حديث آخر عن أنس وهو حديث صحيح أيضا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس، فقيل من أهل الله منهم؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته، أهل الله نسبهم إليه سبحانه وتبارك وتعالى، هم مخلوقون والله الخالق العظيم سبحانه وتبارك وتعالى. فالنسب هنا نسبة شرف تشريف لهم، زي ما نقول المساجد بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإن كان كل ما على الأرض فهو لله سبحانه، ولكن مزيد اختصاص وتشريف أن المسجد بيت الله. إذا قلنا الكعبة بيت الله تشريفا لها وتفضيلا لها على سائر البيوت وسائر المساجد، فهؤلاء أهل الله، يبقى هنا الخلق كلهم خلقهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهم يختص بهم ربهم سبحانه أنه هو ليس غير الذي خلقهم. لكن أهل القرآن جعلهم أهلا لله سبحانه وتبارك وتعالى، المعنى لهم مزيد عناية من الله عز وجل ورحمة ورأفة بهم سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان مع أهله يكون له مزيد عناية بأهله، فكيف بالله عز وجل مع أهله؟ وأهله سبحانه وتبارك وتعالى أهل القرآن، يعني حفاظ كتاب الله العاملين به. قال إن لله أهلين من الناس، قال الصحابة من أهل الله منهم؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، يعني المقربون من الله سبحانه وتبارك وتعالى، في الدنيا يستجيب دعاءهم ويفضلهم ويشرفهم وينور قلوبهم ويعينهم على العمل ويوفقهم للطاعة، وفي الآخرة يسددهم إلى دخول الجنة. من الأحاديث حديث لعقبة بن عامر وهو حديث صحيح أيضا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله، تعلموا كتاب الله، يبقى مش مجرد حفظ فقط، لا ده حفظ وتعلم، تتعلم الأحكام الحلال الحرام المواعظ وتعمل بذلك. قال وتعاهدوه، وتعاهدوه، تحفظ القرآن وتتعاهد ذلك يعني بكثرة التلاوة حتى لا تنسى القرآن. قال وتغنوا به، وتغنوا به، المعنى حسنوا أصواتكم بالقرآن، تقرأ القرآن تتغنى بالقرآن كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلت من المخاض في العقل، من المخاض في العقل، العقل جمع عقال، عقال الوثاق اللي بيربط به البعير، والمخاض معنى النوق الحوامل، والمعنى أن القرآن أشد تفلتا من صاحبه من النوق ومن الجمال، من النوق الحوامل. قالوا ضرب المثل بالنوق أو بالجمال لأنها إذا انفلتت لا تكاد تلحق، إذا انفلتت الجمل إذا شرد وهرب وجرى ما يكادش صاحبه أن يدركه ولا يلحقه، كذلك القرآن. القرآن وصفه الله عز وجل في كتابه بأنه كتاب عزيز، عزيز، العزة لله سبحانه وتبارك وتعالى، العزيز المستغني، المستغني القوي الغالب القاهر الذي لا يغالب ولا يقهر. القرآن كتاب عزيز مستغني عنك، كتاب رب العالمين سبحانه مش محتاج إليك، كتاب الله سبحانه عزيز، عزيز تعتز أنت بأن تحفظه وأن تتقرب إليه، تقرب منه يقرب منك، تبعد عنه يتركك. فهنا القرآن يقول لك تجيله يجيلك، تسيبه يسيبك، وهو غني عنك. فلذلك القرآن لابد من تعاهده بالحفظ، إنسان الذي يحفظ ما يظنش أنه حفظ خلاص الحاجة استقرت في قلبي وفي عقلي، هذا لابد فيه من تعاهد، من المواظبة على الحفظ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة فنسي آية عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره صلوات الله وسلامه عليه؟ فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أشد تفلتا من هذه الناقة اللي تهرب من صاحبها ما يعرفش يصل إليها. طيب إزاي تحافظ على هذا القرآن زي ما تحافظ على الناقة تعقلها؟ قال اعقلها وتوكل. كذلك هنا القرآن، تحفظ القرآن ولا تزال تقرأ وتسمع وتحفظ وتراجع على طول ليل نهار حتى يثبت القرآن في قلبك. فلو أن إنسانا حفظ القرآن وأتقن حفظه إتقانا ثم بعد ذلك تركه أياما سرعان ما ينسى، هذا الذي يجي رجع إلى نفسه يتلخبط ما يعرفش. القرآن كتاب عزيز، حتى تحفظه لابد أن تقرب من القرآن وأن تكسر من تلاوته ليلة ونهار، وأن تتذكر ذلك أنه عزيز، القرآن عزيز، يعني أنت تحتاج إليه هو لا يحتاج إليك، القرآن مستغن عنك وأنت محتاج إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوه، المعاهدة كثرة التلاوة وكثرة التفكر والتدبر فيه وتغنوا به. من الأحاديث أيضا حديث ذكر عقبة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في الصف فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوموين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم. هنا الكلام لمين؟ أصحاب الصفة، أصحاب الصفة أفقر المسلمين، فما لهمش مكان لا بيوت ولا أزواج، قاعدين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصفة تندى يعني تندى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين تحتها هؤلاء، وكانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل ويرجعون إلى هذا المكان، فكانوا فقراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، وادي هنا قريب، أو العقيق، فيأتي كل يوم بناقتين كوموين. من يحب يروح للسوق هناك في العقيق يرجع بناقة، لا بناقتين، كل ناقة منها كوماء يعني عظيمة السنان، عالية ثمينة مشرفة، كوموين زهراوين، الأزهر الأبيض، في غير إثم ولا قطع رحم. التجارة العادة، الإنسان التاجر يروح يتاجر وهو بيتاجر يقوم يعلى صوته، يقوم يتبجح على الناس، يزعق، يشخط، لعله واحد من رحمه بيكلمه يقطع رحمه بسبب التجارة. فهنا تجارة رابحة ما فيش فيها أي خسارة، مين عايز يعمل هذا الشيء؟ قالوا كلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. قال فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. يروح بيت الله عز وجل يتعلم آيتين، يحفظ آيتين ويعلم معنى الآيتين، خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ثلاث آيات خير من ثلاث. يبقى هنا القيد إيه؟ الحاجة اللي تعملها عشان تكسب أعظم من ناقتين كوموين، كل يوم تغدو إلى بيت الله عز وجل تحفظ آيتين، تتعلم الآيتين، الأحكام اللي في الآيتين، المعاني اللي في الآيتين، خير لك من ناقتين كوموين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. برضو من الأحاديث اللي جاءت حديث لسهل بن سعد رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيكم كتاب الله يتعلمه الأسود والأحمر والأبيض، تعلموه قبل أن يأتي زمان يتعلمه ناس ولا يجاوز تراقيهم، ويقومونه كما يقوم السهم فيتعجلون أجره ولا يتأجلون. هنا يحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يدركوا يلحقوا يتعلموا هذا القرآن. قال فيكم كتاب الله يتعلمه، مش العرب بس، لا يتعلمهم العرب، يتعلموا الحبش، يتعلموا الروم، الأسود والأحمر والأبيض، الكل حيتعلم القرآن ويحفظ من القرآن. قال تعلموه قبل أن يأتي زمان يتعلمه ناس لا يجاوز تراقيهم، الترقوة مكان العظمة اللي في أعلى الصدر، هذه العظمة كأنه اللي بيحفظ القرآن يتجاوز القرآن ترقوته وينزل إلى قلبه فينتفع به، ولكن حيجي أقوام يحفظون القرآن حفظا بألسنتهم لا ينزل إلى قلوبهم، يقومونه كما يقوم السهم، المعنى حفظهم حفظ شديد جدا غاية في الإتقان، يتقنونه ولكن بيتقنوا ليه؟ علشان يتبارى بعضهم مع بعض، أنا أحفظ منك، أنا أحسن منك، أنا بجود أحسن منك، أنا صوتي أحسن من صوت. يتعلمون ذلك حتى يأخذوا عليه من الدنيا، عايز من الدنيا مش منتظر الآخرة. يقومونه كما يقوم السهم فيتعجلون أجره، عايز في الدنيا الأجر عليه مش في الآخرة، ولا يتأجلونه. لذلك الإنسان المؤمن يحفظ القرآن، يغدو إلى بيت الله عز وجل ليتعلم، انتظار الأجر في الآخرة، لا ليقال عالم ولا ليقال متعلم. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود في سنن ابن ماجه قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه. من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. شوف المجاهد يجاهد بنفسه، يجاهد بماله، يجاهد بقوله، يجاهد بقلبه. المجاهد في سبيل الله هذا الإنسان الذي يأتي للبيت الله سبحانه لا يأتيه إلا للخير، يتعلم الخير. طيب اللي غير كذا، قال: ومن جاء لغير ذلك، من جاي من لا عايز يتعلم ولا عايز يعمل، قال: فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. شوف الناظر والإنسان المالك، المالك للمتاع بيتمتع بالمتاع، الناظر عمال يتحصل، شايف فلان عنده كذا وفلان عنده كذا هو ما عندهش حاجة. فهذا الإنسان الذي يأتي بيت الله لا يريد أن يتعلم، لا يريد أن يعمل. والإنسان الذي يأتي بيت الله ليتعلم العلم، لذلك احرصوا على طلب العلم ابتغاء مرضات الله سبحانه، تكونوا كالمجاهدين في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.